حصريا على موقع djkimo.com. بعزف ورقنا بيوم واقف مصدوم، ازاي ما بقاش موجود الا عشان انا بصحى واقوم. كنت في كل التفاصيل، كنت انا انت، ما كفاية بعد يا جميل ارجع وانسى. وطالما مش قد البعد، طب ليه بنعاند بعد؟ كان بينا في ألف وقعد، كان بينا حاجات كتير، عاملين نفسنا جامدين وعلى الفراق قادرين، واحنا في أول يومين تايهين ومش بخير. مين قالك اني تمام وان انا مرتاح؟ بعدك مش عارف انام والفرحه وراح. عارف ان انت كمان في البعد حزين، مين فينا طلع كسبان والله خسران. وطالما مش قد البعد، طب ليه بنعاند بعد؟ كان بينا في ألف وقعد، كان بينا حاجات كتير، عاملين نفسنا جامدين وعلى الفراق قادرين، واحنا في أول يومين تايهين ومش بخير. حصرياً على موقع djkimo.com.